الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخليقة عامة وحكم عليهم بالموت والفناء كلهم، ثم يبعثهم يوم القيامة إلى الطامة، وهو الذي يقرع القارعة ويوقع الواقعة ويحقق الحاقة. وما أدراك ما الحاقة؟ وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. روى الإمام أحمد، أحبة الكرام، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: خرجت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ويقصد قبل أن يسلم، حدث هذا قبل إسلامه ثم حدث به بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام يوما، فوقفت خلفه وهو يصلي، فاستفتح سورة الحاقة، فأخذت أعجب من تأليف القرآن، أي من لفظه ونظمه، فأخذت أعجب من تأليف القرآن، فقلت في خاطري: شاعر، أي هذا الكلام المنظوم شعر وقائله شاعر. فقرأ قول الله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت: كاهن. فقرأ قول الله تعالى: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فوقع الإسلام في قلبي موقعا عظيما، لكنه يومها لم يسلم بعد. مضت أحبتي الكرام سورة القلم بما أشارت إليه من قلم القدر الذي كتب الله به الأشياء، ومن قلم الحفظة الذين يكتبون على العباد أعمالهم، ومن قلم كل ذي قلم يكتب به علما نافعا أقسم الله به لتعظيمه وتعظيم العلم. ومما كتب الله تعالى قديما أن يبعث في كل أمة رسولا، وكان خاتمهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنعم الله عليه بنعمة النبوة والرسالة والقرآن حتى حسده الكفار على ذلك: وما هو بنعمة الله بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهناك في سورة القلم الله تبارك وتعالى توعد الكافرين فقال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي اتركهم لي واتركني لهم، لا تشغل بالك بهم. ولم يقل الله في سورة القلم ماذا فعل بهم، جاءت سورة الحاقة تفصل أخبار نهايات الأقوام السابقة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، إلى أن قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فكأن سورة الحاقة فصلت ذلك الخبر الموجز الذي جاء في سورة القلم مما فعل الله تعالى بالكافرين السابقين. جاء في سورة القلم أيضا على وجه الاختصار والإشارة السريعة، جاءت إشارة إلى يوم القيامة وشدته وهوله وفظاعته بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق. وإنما يكشف عن الساق عادة كما قلنا وعرفنا في المواقف الشديدة، يشمر الإنسان ثيابه حتى يكشف عن ساقيه ويجري من الهول. وورد في الحديث أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهو لا يخاف شيئا إنما هو الذي يوقع الواقعة. ويومها يدعى الناس إلى السجود بين يدي الله تعالى تشريفا وتعظيما، تعظيما لله وتشريفا لمن يسجد، وإذا بأناس لا يستطيعون تتصلب ظهورهم فلا يستطيعون ثنيها لا بركوع ولا بسجود ويحرمون من هذا الشرف. أولئك هم الذين حرموا أنفسهم من الصلاة والسجود في الدنيا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا أي في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي فما سجد. سورة الحاقة جاءت تفصل ذلك اليوم يوم يكشف عن ساق. أي يوم هذا؟ إنه يوم الحاقة، إنه يوم ينفخ في الصور، إنه يوم أن تنشق السماوات وتكون واهية، يوم أن يلجأ الملك إلى أرجائها خوفا من هذا الهول الشديد، يوم أن يبعث العباد ويصيروا إلى أصحاب يمين وأصحاب شمال. فهذا تفصيل ليوم القيامة، وهذا تناسب جميل بين السورتين، وهذا يظهر لنا أحبتي الكرام تسلسل سور القرآن الكريم. وإن كانت سورة القلم نزلت من أوائل السور في مكة، وسورة الحاقة نزلت بعدها بعدة سنوات، ولكن التناسب بينهما ظاهر وواضح وجميل وجليل، وتبارك الله رب العالمين في ترتيبه لسور القرآن. سورتنا كما تعلمون اسمها الحاقة، والحاقة لأنه أول لفظ فيها الحاقة فسميت بافتتاحها. ولكن لو نظرت في السورة كلها لوجدتها تتكلم عن الحقيقة الحاقة، أي الحقيقة الواقعة التي تحق فتقع ولا معطل لها، وهي القيامة. لو وجدتها تتكلم عن الحقيقة التي يحق فيها الحق، فيجد المؤمنون جزاء عظيما، جزاء حسابا على أعمالهم الصالحة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويجد الكافرون جزاء وفاقا لما كفروا وكذبوا في الدنيا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ففي القيامة يحق الحق، وهو يوم قال الله فيه ذلك اليوم الحق، لأنه حق ولأنه تحق فيه الحقائق، فالحاقة هي الواقع. ومن لطيف ما قال بعض المفسرين كالشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى: ذلك الرجل الذي عاش القرآن بفكره وقلبه وأحاسيسه، قال: الحاقة مع امتدادها الحاقة رفعة علو، هذا يشير إلى ما في الدنيا من حمل هم دخول الدنيا والآخرة، من حم همل من حاها، بعد أن ذكر مصارع الأقوام السابقة وكان آخرهم قوم نوح عليه السلام، قال عنهم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وفي تسميتها بذلك مدح للمؤمنين الذين يسمعون فيفهمون فيحذرون فيعملون فيسبقون إلى الخيرات، فأذنهم واعية، فما بالك بقلوبهم. الأذن وحدها تميز بين ما تسمعه من غث وسمين، من حق وباطل، صارت الأذن حساسة ذواقة، تعرف ما تسمع قبل أن يصل السماع إلى القلب. فهناك فرز هذه المسموعات والتمييز بينها وعقل ما هو حق ورد ما هو باطل، لكن كأن الأذن اكتسبت وعيا آخر قبل أن يعي القلب، وهذا مدح للمؤمنين أذنهم واعية، فسمى السورة بالواعية. لا يعي هذه السورة ولا يحس بها إلا صاحب أذن واعية، كما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى، في سورة القاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد، فكان سمعه واعيا شاهدا، أو كان قلبه حيا نابضا عاملا متفكرا. وقال عنها بعض المفسرين أيضا: سورة السلسلة، السلسلة وما أفظعها من سلسلة. تلكم السلسلة من السلاسل الكثيرة التي يقيد ويربط بها الكافرون في النار، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يقيدون في أعناقهم، وقيد العنق يسمى غلا بضم الغين، غلا بخلاف الغل فيكون في القلب، أما الغل فهو رباط العنق. ويقيدون في أيديهم وأرجلهم بالقيود والأوصاد، كل ذلك بسلاسل. أية سلاسل هذه؟ قال الله تعالى في هذه السورة فقط، لم تتكرر كلمة سلسلة في القرآن غير هذه المرة، لا تكرار لها، سلسلة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها أي مقياسها بالذراع، كما تقول هذا الحبل متره 20 مترا، أي قياسه بالمتر 20 مترا، هذه ذرعها أي مقياسها بالذراع 70 ذراعا. ورقم 70 في القرآن وفي اللغة العربية يستعمل للكثرة، فقد تزيد السلسلة عن 70، ولكنها لو كانت 70 ذراعا فقط فهي تؤدي إلى ما يزيد عن 50 مترا، تدخل من فم الكافر وتخرج من جبره، فيغلغل فيها كالحبة في السلك من من العقد حبة في سلك طويل، إنسان طوله متر ونصف تقريبا لا يزيد، في سلسلة طولها فوق 50 مترا، فاسلكوه أي أدخلوها فيه واسلكوه فيها، ثم يجمع طرفا السلسلة إلى بعضهما فتنطوي قامته وتجتمع رأسه مع أرجله، وذلك قول الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي أعلى الرأس والأقدام أسفل الجسم، نسأل الله العفو والعافية. يكور هكذا ويلقى في النار والعياذ بالله. فسلسلة هي غير السلاسل التي عرفنا كلها، هي غير السلاسل التي عرفناها كلها، سلسلة لم ترها عين ولم تر لها مثيلا ولم تسمع بمثلها في الدنيا أذن ولا تخطر على بال، بل يستطولها العقل ويستكثرها على الإنسان الواحد. وهذه سلسلة من السلاسل، ماذا في عنقه بعد ذلك، وماذا في قدميه، وماذا في يديه، نسأل الله العفو والعافية. فقال: سورة السلسلة. لكن الاسم الذي نزلت به السورة وبقي عليها طول الدنيا وعرف في المصاحف واشتهر في الأمة هي سورة الحاقة، لما عرفنا من قبل. هذه السورة نزلت في مكة قبل الهجرة إلى المدينة ب5 سنوات تقريبا، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذا الأمر كثيرا. نزلت هذه السورة أو بدأ نزولها يوم كذا ساعة كذا من شهر كذا، ما كانوا يهتمون بهذا كثيرا، إنما انشغلوا بأمور أخرى، فعرفت السنة على وجه التقريب. أما التاريخ المحدد والمعين فهذا بعيد أن نعرفه أو أن يحدده أحد. فنزلت هذه السورة في غضون السنة 5 قبل الهجرة، وكان ذلك قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عنه بقلب. تبدأ هذه السورة سياقها بخبر مفزع، بخبر مفزع، خبر فظيع، خبر شنيع، خبر من حقه ومن شأنه أن يفزع من يسمعه. الحاقة، هذا الأسلوب في اللغة العربية التي ضاعت منا معناه التحذير الشديد، التحذير العاجل الذي لا يكاد يوجد معه وقت للنجاة، أدرك بسرعة الحاقة. فلو كان الأمر فيه سعة لقلت لك: يا أخي يا فلان، يا أستاذ فلان، انتبه، وراءك أتوبيس. فلا يزال بعيدا لكن يقترب منك شيئا فشيئا، فإذا اقترب أكثر قلت: فلان الأتوبيس. فإذا أوشك أن يلتصق أقول: الأتوبيس. كان العرب يحذرون من ذلك فيقولون: الأسد. ليس عنده وقت، ولا عند من يحذره ليس عندهم وقت أن يقول له: يا فلان احذر، فإن وراءك أسد مفترس يأتي وراءك، فانتبه فاحذر منه. ليس الوقت يتسع لذلك، اقتربت الساعة. فقال الله: الحاقة، كأنها التصقت بنا. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه، السبابة أصبع الإشارة والوسطى، والأصبع الوسطى ليس بينهما فارق إلا قيد شعرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول نذير من نذر الآخرة، هذا نذير من النذر الأولى، آزفة الآزفة، لأنه آخر رسول، إذن آخر أمة، إذن ليس في الدنيا بعدهم إلا القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. الحاقة. ثم فخم الله من شأن الحاقة فقال: ما الحاقة؟ ما تدري عنها، ما تعرف، أي أنك لا تعرف شيئا ولا تستطيع أن تدرك حقيقة الحق، فهي أكبر من الوصف وأبعد من الخيال، ولذلك ينكرها البعض. يقول لك كيف يكون صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف ويمشي عليه الناس يوم القيامة فوق ظهر جهنم، كيف يمشون؟ نعم هذا فوق العقل، أبعد من الخيال، وهو الذي قيل في شأن يوم القيامة بما فيها من جنة ونار وما لا خطر على قلب بشر، شيء لم يخطر على قلوبنا أبدا ولا يصل إليه خيالنا، هو يوم خيالي لكنه حقيقة لا تصل العقول إلى فهمه، إنما القلوب تؤمن به وتصدقه. ما الحاقة؟ ثم يزيد أكثر فيقول وما أدراك ما الحاقة، ويؤخر الجواب. وكل ما قال الله فيه في القرآن وما أدراك بالفعل الماضي هكذا ذكر عليه جوابا، وكل ما قال الله فيه وما يدريك بالفعل المضارع فلم يجب الله عليه، لأنه أمر لا يعرف أصلا ولا يعلم، ليس من شأننا أن نعلمه، الله يعلمه ولكن لا يفيدنا أن نعلمه، أو هو أكبر منا فلا نستطيع أن ندركه، فلم يجبنا الله عليه. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فهذه فعل ماضي، وما أدراك أي فيما سبق، أي قبل نزول هذه السورة، لكن خذ خبر الحق أين؟ بعد آيات، بعد مقطع آخر من السورة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكت، هذه الإجابة، فيومئذ وقعت الواقعة أي حقت الحق، هذا هو الجواب. وما بين السؤال والجواب عجل الله تعالى بذكر عذاب عاجل قبل ذلك العذاب الآجل ليضعه في مكانه، وليعلم الكافرين الصادين عن دين الله أن الله تعالى سوف يعذبكم في الدنيا قبل الآخرة، كما قالها في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، خوفا من العذاب لعلهم يرجعون. فقال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ذكر قصة ثمود وعاد، ذكر قصة ثمود وعاد وكيف أنه عذبهم وأهلكهم، ومن بعدهم وجاء فرعون ومن قبله، ما بينه وبين قوم ثمود من أمم إجمالا واختصارا، وجاء فرعون ومن قبله، والمؤتفكات هي قرية قوم لوط والتي تسمى بقرية سدوم على الطريق إلى الشام، قرية سدوم تلك القرية التي أنتجت اللواط في الدنيا، ما عرف هذا الجرم قبلهم لعنهم الله، سميت قريتهم بالمؤتفكة، والمؤتفكة أهوى لأنها أفكت، قطعت من الأرض، اقتلعت كما تقتلع الشجرة من جذورها، فتركت مكانها بحيرة نتنة من آثارهم، وحملت إلى السماء الدنيا ثم كفأها جبريل على رأس من فيها، فسقط الناس والحجارة ترجمهم من بعدهم، والمؤتفكة أهوى، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة أي بالجريمة الخاطئة، كل له جريمته، ولكن كلهم اشتركوا أنهم فعلوا فعلة خاطئة، كفروا بالله عز وجل، فعصوا رسول ربهم، هذا تفسير الخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء أيام نوح ماء من السماء منهمر وعيون في الأرض تنفجر والتقى الماء على أمر قد قدر. كان ذلك في عصر نوح عليه السلام بعد أن يأسه الله من إيمان قومه فدعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنا لما طغى الماء حملناكم أنتم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الجارية في سفينة نوح. متى وأين؟ هل ركبتها؟ هل رأيتها؟ لا، ولكن كنت في صلب المؤمنين الناجين في السفينة، وكل الكافرين على وجه الأرض بما فيه من امرأة نوح وابن نوح كلهم ماتوا وأهلكوا، ولم يبق على الأرض إلا قلة مؤمنة منهم تناسلت الدنيا من جديد، وصارت هذه البشرية كلها هي نسل قوم نوح المؤمنين عليهم سلام الله ورضوانه، فنحن من نسلهم، كنا في أصلابهم نطفا يعلمها الله ويعدها ويحصيها، فحملنا مع آبائنا وأجدادنا الأقدمين في الجارية أي في السفينة الجارية في الأمواج المتلاطمة، حملناكم في الجارية. ذكرنا لكم هذه الأخبار السريعة، هذه اللقطات السريعة العاجلة عن إهلاك الأقوام السابقة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تعقلها أذن واعية. ثم بعد ذكر عذاب الدنيا شرع الله في بيان ذكر عذاب الآخرة، ولكن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا يومه، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ينفخها إسرافيل عليه السلام بإذن ربه لا من عند نفسه في شيء يقال له الصور، الله أعلم بشكله وحقيقته ولا ينفعنا العلم به أكثر من ذلك، ينفخ في شيء يحدث صوتا إيذانا بالهول والفزع، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ساقطة، والملك الذين كانوا فوقها يلجؤون إلى أرجائها كما لو سقط السيف سقط السقف لجأ الناس إلى الأطراف ليقفوا على الحوائط ليقفوا على القوائم القائمة، فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سقطت السماء ودكت الأرض ولم يتأثر عرش الرحمن، فإنه لا يقوم على سماء ولا على عمود مما تعرفون، إنما هو قائم بذاته سبحانه وتعالى، يكون ولا شيء معه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، بدأت القيامة بأفعالها وأعمالها، وجاء الله بالمنظر الأهم والمشهد الأخير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فينادي على الناس، ينادي خاصة على أهل الجنة المقربين الذين سبقوه جعلنا الله تعالى فيهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا كتاب ولا مناقشة حساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أقبلوا تعالوا اقرأوا كتابية انظروا أنا ناجح فزت بفضل الله، ما كنت أنتظر هذا ولا كنت أظن، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، فعلو الجنة يخوف من أن لا ندرك ثمارها، كيف أحصل على تلك الثمار التي فوق هناك عالية؟ لا اطمئن، ستدنو منك الثمار ولن تصعد إليها، قطوفها دانية قريبة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي آية أخرى وراء ظهره، لأنه يؤتى كتابه معاذ الله بشماله ولكن من وراء ظهره، وضع في غاية التعب لا يريح الإنسان، فهو بيده الشمال ويأخذها من ورائه، وهم أهل المشأمة كما في آية أخرى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني، وهل تنفع ساعتها؟ لا ينفع الندم ولا تساعة من دمي. ليست الساعة يوم الساعة يوم القيامة ساعة ندم، لأن الندم ساعتها لا يفيد، لا رجعة مرة أخرى إلى الدنيا حتى نعوض ما فات. أدركنا الله الخير في الدنيا قبل أن نلقاه، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ولم أعرف ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، الموتة التي متها يا ليتها كانت القاضية فلم أعد من جديد، يا ليتها كانت القاضية، لماذا؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فينادي الملك الجبار سبحانه وتعالى خذوه فغلوه، كيف يغلل في السلسلة، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، منع حق الله ومنع حق الخلق فلم يطعم المسكين، بل إنه ما كان يدعو غيره ليطعم المسكين، إن كان هو فقيرا ليس معه ما يطعم به لم يكلم أهل الخير أن يطعموا المساكين، بخل بالكلمة بخل بالنصيحة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، أي صديق حميم يدافع عنه، ولا طعام، أي وليس له طعام إلا من غسلين، سائل يسيل من قيح وجروح أهل النار، يقال عنه غسالة أهل النار، نعوذ بالله. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. انتهت السورة بهذا في حديثها عن الحاقة، وتؤكد بعد ذلك على القرآن الذي جاء بهذا الخبر الحق، إنه ليس من كلام البشر والخلق إنما هو كلام الحق سبحانه وتعالى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا إعجاز في القرآن إلى يوم القيامة، أن في الكون خلقا لا يبصره الإنسان لا بعينه ولا بأداة تساعد عينه، يبقى في الخلق خفاء لا يطلع عليه الإنسان حتى يعلم أنه في هذا الكون صغير وحقير، وربما كان هناك خلق خفي يقض مضجعك ويقلق حياتك ويؤرق منامك ويقظتك أيها الإنسان، فاسجد لربك واعبد الله وحده، ولا تظن أنك في هذه الدنيا إله ولا أنك في هذه الحياة رب، إنما إلهكم الله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول من عند الله أرسله غيره، وكريم كريم الطبع ليس لئيما، لا يريد بكم الشر كاللئيم، لا يتمرد عليكم ولا على حياتكم ولا على مبادئكم، إنما هو كريم جاءكم بالكرم جاءكم بالخير يحب لكم الخير، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم للكفار حريص عليكم يا كفار أن تهتدوا وتدخلوا الجنة، أما المؤمنون فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم رسول كريم. وما هو أي القرآن بقول شاعر قليلا ما تكفرون قليلا ما تؤمنون، لأن من قال إن القرآن شعر فقد كفر، لأن الشكل الظاهر فقط دون قراءة دون تدبر، الشكل الظاهر في رسم القرآن في المصحف والشكل الظاهر في رسم القصيدة من الشعر بينهما فارق واضح تلاحظه العين المجردة، فكيف تقول هذا كهذا؟ الطفل الصغير الذي لا يعرف شيئا عن قرآن ولا شعر لو رأى الصورتين بجوار بعضهما، سورة من القرآن أو صفحة من المصحف وصفحة من ديوان شعر، لحكم أن هذا غيرها في الشكل على الأقل. فمن قال إن القرآن شعر فقد كفر، فقد كذب عينه. وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون؟ الكهان يتكلمون كلاما جملا متتابعة متناسقة فيها سجع، أي اتفاق بين الأحرف الأخيرة في كل جملة، الحرف الأخير يشابه الآخر وهكذا. فهذا يعني قد يشتبه على البعض، قد يشتبه على البعض. من لم يعرف القرآن ورتل له كلام من كلام الناس ربما ظن أنه قرآن. فإذا قلت لبعض الناس إذا جاءك الملكان عين الدفن وحي بعد أن ينصرف الناس فسألاك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، قد يعجبه هذا الكلام ويقول في أي سورة هذا؟ أريد أن أحفظ هذه السورة. لا يدري إن كان قرآنا أو هذا كلام، كلام من كلامنا نحكي به واقعا في القبر، أو كلاما آخر في أي مجال من مجالات الحياة. قد يصدق بعض الناس أن هذا قرآن لأنه رتل مثل القرآن، ولأنه كلام مسرود جملا متتابعة مثل القرآن، لكنه ليس قرآنا وليس القرآن كهانة من كلام الكهان. وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون؟ إذن ماذا يقول إن لم يكن شعرا ولا نثرا منظوما؟ فماذا يقول وهو كلام منظوم جيد رائع له إيقاع على الأذن تطرب الأذن طربا عظيما؟ ما هذا؟ تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، يعني ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لا ولا يستطيع قوله، وما كان له أن يقول مثله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه رسول الله. ولو أنه افتراه على الله ما تركه الله. الذين ينسبون الخطايا للأنبياء وينسبون الرذائل للأنبياء والرسل كذبوا وافتروا، لو أنهم فعلوا ذلك ما غابوا بجرائمهم عليهم الصلاة والسلام، حاشاهم ذلك، ما غابوا عن عين لا تنام، ما غابوا عن علام الغيوب سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد. ولو رآهم على جرائمهم ما تركهم، فإنه يستوي عنده النبي وغيره في فعل الذنوب، كل محاسب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولقد أوحي إليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا فرق. فما كان لنبي أن يذنب، بل قال بعض العلماء وهو قول صحيح فيما أرى، إن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها، لا يفعلون الذنوب، وما نسب إليهم من كلمة ذنب فإنما هي سيئة، إنما هي من حسنات الأبرار، يعني شيء يعتبر في حق غير النبي مباحا، ولكن ينبغي للنبي أن يتنزه عن ذلك، فلو فعلها تكون سيئة في حقه، ما ينبغي أن يفعلها. فالأنبياء معصومون لا ينسب إليهم الخطأ، وهذا قول صريح، قول صارم، حكم قاطع من الله عز وجل كالنجم ساطع لا يغيبه شيء. يقول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى وتقول علينا بعض هذا القرآن، بعض الآيات وليس كلها، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لقتلناه قتلة شنيعة، وهي أن يأخذ ملك مثلا بيده اليمنى يقبض عليها فتمسك يمناه ويضرب الملك أو الضارب فتأتي الضربة من أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيرى السيف والموت يأتي بين عينيه وبين يديه، وهذا أشنع في القتل من أن يقتله من خلف ظهره دون أن يرى، إنما يرى القتل في كل حركة يموت مرة حتى يصله القتل. لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين، عرق في القلب به ترتبط الحياة، من قطع وتينه مات فورا. وما فما من أحد منكم عنه حاجزين، لا يجد من يحجز عنه ويمنعه ويدافع ويحميه، لا أحد يمنع قدرة الله عز وجل. إذن طالما لم يفعل الله به هذه القتلة أو هذه القتلة، إذن لم يتقول، لم يفتري، ليس افتراء. وإنه لتذكرة للمتقين. تصل السورة أحبة الكرام إلى هدفها صراحة، هذا تصريح بهدف السورة، التأكيد على أن القرآن حق من عند الله وأخبركم بحق اليقين، وجاء يذكر من يتقي ويحذر، وجاء ليكون حسرة على من يكذب ويكفر. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. ليس هذا مفاجئا لنا أي لله سبحانه وتعالى، بل يعلم الله تعالى وقد بعث بشرعه يعلم أن هناك من سيكذب، ليس أمرا خافيا على الله. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. إذن ما العمل يا رب؟ فسبح باسمك ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، سبح عظم اسم ربك وارفعه وردده واعبده وحده لا شريك له. هذه السورة جليلة جليلة عظيمة، تحرك القلوب الساكنة، تحيي القلوب الميتة لمن أراد ولمن شاء الهدى. أخيرا، كان هذا هو الهدف، أن ما أرسله الله تعالى وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبرتنا سورة القلم، إنما هو حق ورسول كريم. ليس من شأنه أن يلؤم بكم وأن يكون لئيما عليكم، يحب لكم الشر ويكره لكم الخير، لا، بل هو كريم، يحب لكم الخير ويعز عليه ما عنتم وتعبتم في الدنيا. كاد يهلك نفسه حسرة على كفر قومه، وما جاء به وقرأه على الكفار البلغاء الفصحاء حتى حسدوه عليه، وعمر وهو كافر يقول فجعلت أعجب من تأليف القرآن. إيه ده؟ ما هذا اللفظ؟ ما هذا التركيب؟ ما هذا الكلام الجميل؟ شعر وما هو بقول شاعر، كهانة وما هو بقول كاهن. فوقع الإسلام في نفسه. ولذلك من أساليب الدعوة أن تقرأ القرآن على الكافر فقط، اقرأ له مقطوعة من القرآن أو سورة. وفعل ذلك سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام داعيا في يثرب قبل الهجرة، وفعلها أحد الشيوخ أيامنا في ألمانيا، جيء له برجل ألماني على غير دين الإسلام فقرأ عليه بترتيل واحد وترنيمة واحدة أول سورة مريم، ثم رتل له أيضا بنفس الصوت ونفس النظام كلاما مما عندهم في الإنجيل، ثم سئل بعد ذلك أي الكلامين أعجب وأوقع في نفسك؟ قال الأول. أي كلام تظن أنه كلام الإله؟ قال الأول. قال هذا هو القرآن وهو آخر رسالة من الله إلى أهل الأرض، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو لا يعرف اللغة العربية لا في القرآن ولا في غيره، إنما من سماع الترانيم والترتيل بالقرآن وبغيره استطاع أن يفرق بحسه بتذوقه، لأن للقرآن مذاقا خاصا، إن له لحلاوة. هذه هذه كلمة كافر عنيد الوليد بن المغيرة لعنه الله قالها وهو كافر أيضا. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، طلاء شكل جميل، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم واجعلنا من أهله يا ربنا الذين هم أهل الله وخاصته، واختم لنا حياتنا به، وابعثنا في أهله يوم القيامة، ورقنا به في الجنة، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن يوم القيامة يوم حق، حقيقة حاقة وواقعة تقع، وساعة لا تتقدم ولا تتأخر. بكل ذلك سمى الله يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا المعتقد الذي أوجب الله علينا الإيمان به، أن نؤمن بيوم القيامة وما فيها، وإن ارتفعت فوق مستوى فكرنا وعقولنا فينبغي أن نصدق ونؤمن، لأن هذه العقيدة أداة إصلاح في الدنيا. لو أنها تمكنت من القلوب لدفعت الأبدان إلى حركة صالحة ومصلحة. هذا المعنى العظيم الطويل الذي لو فتحنا فيه لطال الوقت يجمله الله تعالى في كلمات مختصرات. يقول سبحانه وتعالى في سورة التكاثر: لو تعلمون علم اليقين، أي بيوم القيامة، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كان الصحابة رضي الله عنهم يحدث لهم هذا، تخيل لهم الجنة هناك، يرى شيئا من بريقها، يشم شيئا من رائحتها، كما يرون النار في نهاية طريق المعصية. ومن ظهرت أمامه الجنة والنار وبرزت لخياله عند عمله، لا بد أنه سيعمل الصالحات ويترك المنكرات. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فإذا رؤيت الجنة والنار، ولأن الله يخاطب الكافرين فاقتصر على ذكر الجحيم فقط، لكن أنت يا مؤمن سترى الجنة تلوح لك في طريق الإيمان هناك، وذلك بما تشعر به من سكينة واطمئنان حين تطيع الله وتعبده، كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قرة عينه قرار حاله، سكون نفسه، هدوءه، متعته في الصلاة. صحابي يجري في غزوة من الغزوات في اتجاه معين، فيسأله صاحبه: إلى أين تقصد يا عبد الله؟ قال: إني أجد ريح الجنة قبل هذا الجبل، شامم ريحة الجنة هناك عند الجبل ده. ونظر بعد الغزوة فوجد مقتولا شهيدا هناك قبل هذا الجبل. سبحان الله. هكذا وكذلك العاقل، وخاصة المؤمن، حين يسلك طريق المعصية يرى النار في آخرتها. لو أنه يعلم يوم القيامة علم اليقين، تيقن منه، فهذه العقيدة ليست لتخويف الناس وتفزيعهم كما يدعى، فيقال: كفوا عن ذكر عذاب القبر، وعذاب النار. بشروا الناس بالخير، بشروا الناس بكذا، وماذا نفعل؟ وقد بشر الله وأنذر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ماذا نفعل وقد خلق الله جنة يبشر بها ونارا ينذر بها ويخوف بها؟ عنده عذاب وعنده نعيم. وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل رسوله بشيرا ونذيرا. أنأخذ نصف الرسالة؟ نأخذ بعض الكتاب ونترك بعضه؟ لا يجوز هذا، إنما يذكر كل بقدره، يذكر كل بحقه، يجمع بين هذا وهذا. فذكر النار والتخويف والحاقة والقارعة والصاقة وما إلى ذلك إنما هو لملء النفس بهذا المعتقد، فإذا امتلأت صلحت، فقادت بدنها بسلام، وقادته إلى بر الأمان، يرى الجنة في نهاية طريق الطاعة، وتلوح له النار بلهيبها في آخر طريق المعصية، فيسلك طريق الطاعة ويصلح ويصلح، ويترك طريق المعصية فلا يفسد ولا يفسد. أصلحنا الله تعالى بالقرآن العظيم. عليكم بقراءة هذه السورة كثيرا وأمثالها، فإنها تصلح القلوب وتحيي النفوس وتصلح الأبدان وتحيي الحياة على رضوان من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلنا بالقرآن صلة وثيقة. اللهم وثق صلتنا بالقرآن، اللهم وثق صلتنا بالقرآن، ولا تقطعنا عن سنة النبي العدنان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا في أصحاب اليمين ولا تجعلنا في أصحاب الشمال، وإذا أذنت لنا بالطمع في رحمتك فاجعلنا من المقربين السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا استلام كتاب ولا موت في عتاب، إنك رحيم بنا يا رب الأرباب. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير يومنا وأيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.